هذا يسأل عن شخص حلف أيمان فعليه أكثر من كفارة لكن نسي العدد، يخرج ما غلب على ظنه، يخرج ما غلب على ظنه، نعم، ولا يعطيها إلا لمن نص الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين، 10 لابد.